أيام وسنين وليالي جنة معاك أنا وياك يا قلبي هياي خليتيني وياك مجروح نوم وراها وغاك كليتني تي عمري تي عيني يا غاغا بك نشوف نهاري وليلي العيشة معاك مادة بي يا غاغا حبك يا وراي شيبني يا ولا تقولي لي لا لا لا لا لا تروحي قهر قلبي وتخليني ياي وغير سمحي لي لا لا لا لا لا قولي نفوارا هدن دمي عمري عمري لا لا لا لا لا ومن غيرك ما كان لي يطفي ناري خليتيني ودراري يزيد خليتيني نجري مرا انتي قلبي انتي الدنيا خليتيني تضايلي انا مازال قلبي يستنى فيك يا مهموم حبك يا وراهي ملك قلبي وما جانيكي ما جاغاني دلاليك خليتيني ويكدر زهدا عقلي يهواك وراه بنيه انت عمري وكل الدنيا والعيشه بلا بك كيا نتمنى الماضي عمري وهلي يا ونعيشو في الهنا وليك نغني ولا تقولي لي لا لا لا لا لا تروحي يا هذا قلبي وتخليني وغير سامحي لي لا لا لا لا وغير نفراح دم دمي عمري عمري لا لا لا لا لا ومن غيرك ما كان لي يطفي ناري خليتيني ودراري نسيت خليتيني نجري مراتي انتي قلبي انتي الدنيا خليتيني ليلي انا نسيت قلبي يستنى فيك مهموم وقلبي ضاريني انتي قلبي انتي يا الدنيا خليتيني تضايلي انا مازال قلبي يستنى فيك مهموم وقلبي ضاريني يا تقولي لي لا لا لا لا تروحي قهر قلبي وتخليني وغير سمحي لي لا لا لا لا لا وغير نفواراها تندم بي عمري ومن غيرك ما كان لي يطفي ناري خليتيني ودراري نسيت خليتيني نسيت